كل يوم يمر يكره أنور أكثر من اليوم الذي سبقه، محاولا التقرب منها أكثر وأكثر، ولكن بحذر شديد. حتى جاء ذلك اليوم بعد سنوات من الصبر، عندما وجدها وحيدة في المنزل ومعها طفلها الوحيد الذي قد بلغ منذ أيام عامه الثالث. وقتها فقط علم أنها ليست بالضعف الذي كان يتخيله عندما هوت على وجهه بصفعة قروية هادرة تصحبها نظرة صاعقة جمدت الدماء في عروقه. علم أنها تربت على أن تخضع لزوجها في نفس الوقت الذي تقطع فيه عنق من يحاول المساس بشرفها كما تقطع جذوع الأشجار. صفوان، جذبه أنور من ذكرياته المخزية وهو يناديه مرة بعد أخرى ويسعل بقوة يريد أن يستند إلى يديه في محاولة منه للعودة إلى فراشه مجددا. كيف ستتزوج وأنت بهذه الحالة؟ لو تريد نصيحتي قم بتأجيل الزواج حتى تتحسن صحتك قليلا. ضغط أنور صدره بألم وهو يتحرك ببطء لاهثا قائلا بسخط وانفعال شديد: يا سبحان الله، لم أعد أفهمك أبدا. في البداية كنت أنت صاحب فكرة الصفقة ومساومة أهل رمزي على الزواج من ابنتهم مقابل الشهادة لصالح ولدهم، وفجأة بدوت مقتنعا بما يريدون وتحاول إقناعي بالتأجيل، والآن وبعد أن وافقوا أخيرا على تحديد موعد نهائي للزفاف تريدني أن أؤجله مجددا. ماذا يحدث معك؟ أوف، انتهينا يا أنور، افعل ما يحلو لك، قالها صفوان بتأفف وسأم وهو يدفعه بخفة نحو الفراش. وبدلا من أن يسقط أنور على الفراش سقط أرضا على وجهه متعثرا بالسجادة المهترئة وهو يصرخ بألم شديد. اشتد عليه الوجع الذي هجم بقوة ناهشا صدره ويقتلع فؤاده بلا رحمة. راقبه صفوان قبل أن يسفر بارتياح، لقد أثمرت الخطة أخيرا، وسقط الأحمق صريع رعبه من رسالتين كتبهما هو بيده ووضعهما أسفل بابه بنفسه، واحدة تلو الأخرى: العودة. قفل، اثنان، ثلاثة. أقفال كثيرة يوصد بها باب هذا المخزن القديم ذي المساحة الواسعة والمنعزل عن العمران، والذي قام بتأجيره فور خروجه من السجن بعد إطلاق سراحه منذ أيام، وهو يعلم جيدا ماذا سيفعل وكيف سيسترد حقه الضائع. موقعه كاد يتطابق تماما مع احتياجاته. لولا اقترابه بعض الشيء من الطريق الممهد للسيارات لقد راهن على خوفها عندما وصلت أفكاره لتلك النقطة. لقد اضطربت وارتعش جسدها خوفا من قوله لها بأن هذا المكان مسكون بالأشباح، ولو صرخت فلن يسمعها أحد سواه. والعفاريت، أكثر من الخوف الذي اعتراها عندما استفاقت من غيبوبتها ووجدت نفسها مختطفة، يبدو أنها تخاف العفاريت أكثر منه. اتسعت ابتسامته أكثر قليلا وهو يجلس خلف مقود سيارة أنور الذي قام بسرقتها ليجتذب بها عيني غفران ويجعلها تقترب بقدميها من الفخ الذي أعده لها. قام بتشغيل محركها ليخرج بها من الأرض غير الممهد نحو الطريق الممهد، منطلقا بشغف وباتجاه ذلك المشفى الحكومي الذي يرقد بداخله صاحب الرقم الثاني على قائمة انتقامه. اختفت الابتسامة فجأة وتلاشت، ذكرى أكف الظلم التي اجتمعت عليه محتها عنوة عن شفتيه، فبرقت عيناه بقسوة وبرود قاتلا. بدأ يعتاد نزع الحياة منهم يوما بعد آخر وللمرة الثانية على التوالي. دلف حسن إلى المشفى العام وهو يتخطى الحديقة على الجانبين بجوار الباب الحديدي العريض والتي تساقطت أوراقها لعدم العناية بها وامتلأت بعلب الكشر الفارغة والأكياس المتطايرة هنا وهناك. لم يوقفه أحد كما كان يتوقع. المساحة الواسعة التي تلي الحديقة تحولت إلى موقف تكاتك. أكواب الشاي وأعقاب لفائف التبغ المسحوقة تعلو السور المنخفض للمشفى والذي يجلس أسفله بائع المشروبات الساخنة والباردة. دار نصف دورة حول المشفى ليصل إلى قسم الطوارئ والحوادث، القسم في الطابق الأرضي ويتضمن غرفة الملاحظة حيث يرقد هدفه الآن. الممر يوحي بالنظافة في بدايته. أما وبعد تعمقه في الداخل وجد ما قام بوضع خطته كلها على أساسه هو ومعاونيه، الباعة الجائلون يتجولون هنا وهناك بين الأسر المنكوبة التي تجلس فوق الأرض المزدحمة بهم في انتظار مصير مرضاهم المجهول، والأطفال الصغار يلعبون ويصرخون في الطرقات التي تحولت إلى سوق شعبي. الممرضات مشغولات الآن في تناول وجبات ساخنة من فاعل خير لم يحلمن بها يوما، فلم يجد شخصا واحدا ليوقفه أو يسأله إلى أين. مجموعة شباب يقفون بنهاية الممر يحملون طفلة صغيرة تنزف من رأسها ويديها، وممرضة وحيدة صغيرة بالسن هي التي تحاول وقف النزيف بينما هم يصرخون بأنها تعرضت لحادث سيارة ويحتاجون إلى مساعدة. وللأسف لا وجود للأطباء، فهم منشغلون الآن في عراك بينهم يتشاجرون حول دورية الإشراف اليومي، بينما تقف بجانبهم الممرضة الوحيدة والمسؤولة عن غرفة الملاحظة والتي أشارت له بعينيها بأن يدخل الآن سريعا كما تم الاتفاق معها من قبل. الغرفة ممتلئة بالأسرة إلا أنها جميعا خالية من الفرش والمرضى، إلا من مريض واحد فقط يحتل بجسده الضخم السرير الأخير منها الملتصق بجدار متهالك الطلاء وملقا فوقه ملاءة كانت بيضاء يوما ما. لم يستطع حسن رفع عينيه لتأمل بقية الجدران المزدحمة بالشروخ، فلقد تصلبت فوق جسد أنور النائم بالرغم من كل تلك المعارك الدائرة بالخارج، بينما صوت شخيره يعلو وينخفض بلا انتظام وكأن أنفاسه تتحشرج بداخل صدره تأبى الخروج. أغلق الباب من خلفه وبدأ يقترب منه شيئا فشيئا، كل خطوة نحوه تقفز به إلى ذكرى سيئة معه. ضغط أضراسه وضاق ما بين عينيه القاسية، وبلا إرادة رفع أصابعه يتحسس بها أثر الضربة خلف رأسه وكأنه تلقاها الآن فقط. مشاعر كالموج الهائج تضرب كيانه فتبعثره وتلقي به تحت قدمي أنور الذي طالما ضغط أنفاسه بحذاء المهترئ وهو فتى حديث البلوغ ريثما يتحداه أن ينهض لمواجهته إن كان رجلا. الآن انقلبت الآية يا أظلم، همس بها بكره شديد وقد وصل إلى فراشه المعدوم وانحنى يتأمل وجهه. لقد بلغ 60 وتهدل جلده بينما لازال يرغب في الحياة ويتمسك بها كعادته، وفي نفس الوقت يبخل على نفسه حتى بالعلاج في مكان آدمي آخر. لقد دفع بعض الأموال مقابل سجنه وظن على صحته بمثلها. رفع حسن يده تاركا راحته تزحف نحو عنق أنور، بينما طائر البغض الأسود يفرد جناحيه صارخا في عينيه المحدقة به وهو لازال نائما يصارع أحد كوابيسه بأنفاسه المتقطعة بأن يفتحهما ليراه وهو يقتله. ولقد استجاب أنور للنداء، فتح عينيه وهو يلهث شاعرا بذلك الضغط حول عنقه فوق حلقه مباشرة. انتفض فجأة في الفراش وهو يعتقد بأنه لا زال يحلم، لقد كاد يقتله في الحلم، فاستيقظ منتفضا ليجده قابضا على أنفاسه في الحقيقة. نظر له بهلع وكأنه يعاين ملك الموت في تلك اللحظة، لحظة يعجز فيها اللسان عن الحركة والأعضاء عن إبداء أي مقاومة، ولا يبقى سوى فزع وعينين متجمدتين وخافق يقفز بجنون نحو نهاية الرحلة. تذلل يا أظلم، ابكي طلبا لحياتك العفنة. لن يقتله سريعا، يريد أن يراه متذللا تحت قدميه أولا. لقد تخيل هذا المشهد مرات عديدة خلال سنوات سجنه الأخيرة، يتمنى أن يعيش هذا الشعور بكل جوارحه، شعور النشوة وهو يراه مكسورا أمامه كما فعل بوالدته من قبل، شعور الخزي والضعف والنقص الذي صاحبه طيلة عمره بسببه. إزهاق روحه فقط لا تكفي، ولا يظن أنه سيكتفي بعد اليوم. أرجوك ارحمني. استطاع أنور أن يهمس بهما بأنفاس لاهثة وقد بدأ يستوعب الأمر. لقد رأى نظرات الكره والشر في عيني حسن كثيرا من قبل، أما ما يراه الآن فنظرات قاتل شرس لن يتراجع. تأكد أن حياته ستنتهي في التو، وبدون إرادة منه وجد يده ترتفع حتى قبضت على كف حسن الساكنة بتصلب فوق عنقه، فشعر ببرودتها وكأنها تحولت إلى يد آلة للقتل لا تنتمي للبشر، فبدأت عيناه تدمعان ثم يبكي متوسلا حياته كما طلب منه: ارحمني يا حسن، لخاطر أمك الطيبة ارحمني. لخاطر أمي؟ قالها حسن بدهشة، وبدأت ضحكاته الخافتة المتقطعة تزداد جنونا رويدا رويدا، نظراته المجنونة زادت من هلع أنور، وانهمرت دموعه أكثر وتعالى نحيبه وهو ما زال قابضا على يد حسن يريد أن ينجو ولا مفر. خرج صوته متحشرجا وإرادة الحياة تدفعه دفعا وهو يقول باكيا: أقبل قدميك، سامحني، عندما أخرج من هنا سأقبل رأسك أمام الجميع وأرد إليك كرامتك، سأعترف بكل شيء، أنت ابني ورمزي هو من قتل سلمة، أرجوك. مال حسن برأسه يمينا وهو ما زال محتفظا بنظراته المجنونة، وهو يكرر بسخرية الكلمة التي لا يبدو أنه لم يسمع سواها: أنا ابنك؟ حاول أنور أن يحرك رأسه مؤكدا بالرغم من الرعب المسيطر عليه، ولكن قبضة قاتله لم تسمح له، فعاد يكررها بتأكيد أكبر بينما عقله يرفض ما سيقوله: نعم أنت ابني، أنا ظلمتك وظلمت أمك، سأكتب لك البيت والورشة باسمك وكل ما عندي لك. عندي لك اقتراح آخر. تعلقت روح أنور بكلماته بأمل في النجاة، بينما يده ما زالت تقاتل في معركة خاسرة لتحرر عنقه، بينما يرفع حسن حاجبيه ويقول مقترحا: ما رأيك بأن أقتلك الآن فتذهب إلى أمي في العالم الآخر وتعتذر لها هناك، وسأخرج أنا من هنا دون أن يعلم أحد بأنني قتلتك، أرثك وآخذ كل ما كان لديك ونرتاح منك ويعود الحق لأصحابه، أنت كنت من البخل والغباء لدرجة أنك لم ترفع قضية لتنفي نسبي لك، واكتفيت بأن توصمني طيلة عمري بابن الحرام. انهار أنور باكيا بقوة، وبدأت خفقات قلبه تتباطأ ويشعر بالدوار وبصقيع يلف جسده من كل جانب، وبأنه يودع آخر لحظاته من الدنيا، وككل المسافرين الذين يتذكرون كل ما نسوه قبل انطلاق القطار مباشرة، مرت أمام عينيه صورة زوجته الراحلة زينب بجمالها الهادئ وصوتها الدافئ وخجلها منه وصبرها عليه، لم تكن تطلب منه سوى طعام جيد لابنهما وحياة عادية آدمية لها. نعم لقد كان يحبها، ولكن حبه لأمواله أكثر، وهي بدأت تتدلل وتستنزفه بطلباتها كما كان يقول له صفوان دائما، ثم أنجبت طفلا يشبه خطيبها الأسبق وابن خالتها، وعندما بدأ يتكلم بدأ يتلعثم مثله وظل هكذا، وفي النهاية أرادت القضاء عليه بأن يدفع أموالا لا آخر لها عند أطباء تأخر الكلام والنطق وما شابه. كل تلك الذكريات مرت عليه في لحظات قليلة حتى سقطت يده بجواره مستسلما لمصيره، وارتفعت مقلتاه نحو عيني حسن المواجهتين له بسخرية مريرة، وبدأ لسانه يتثاقل عن الحركة، فخرجت حروفه متعفرة متبعثرة كما كان يتكلم ولده سابقا وهو يقول: عدم رفعي للقضية لم يكن بخلا ولا غباء يا ولدي، صدقني. خف الضغط حول عنقه فجأة، وبدأ الهواء يمر إلى رئتيه من جديد، ولكن بصعوبة، والألم يضرب صدره بشدة وذراعيه. بينما شعر باقتراب حسن منه أكثر، وسمع صوته يخترق أذنيه بفحيح غريب وهو يسأله وكأنه يريد الإجابة بالفعل: لماذا لم تحاول رفع قضية؟ تكلم. أغمض أنور عينيه اللتين باتتا تدوران في سقف الغرفة وهو يشعر بروحه تنسحب شيئا فشيئا من أطراف جسده، بينما الدوار العنيف لا يفارق رأسه. هل سيقابل زينب بالفعل في العالم الآخر؟ كيف سيواجهها؟ هل مسموح هناك بالاعتذار؟ هل كانت الدنيا تستحق ما فعله؟ جاءه صوت حسن يسأله بإصرار أكبر مكررا ينتزعه من لحظات نزعه، فهمس باعتراف شحيح مثله يواجه به نفسه للمرة الأولى: أمك كانت تريد أن تعالجك بمبالغ طائلة، وعندما رفضت وضربتها سرقتني وذهبت إلى ابن خالتها ليساعدها في علاجك. دقيقة كاملة مرت في صمت مطبق بعد أن انتهى أنور من اعترافه، بينما تتلاقى العيون لا يطرف لأحدهما جفن، يحدقان ببعضهما البعض في مواجهة غير متكافئة بين الثأر والرجاء. فهل تكون مواجهة الأخطاء والاعتراف بها بصدق أفضل بكثير من الاعتذار الباهت لمجرد القفز فوقها؟ أنت مثير للشفقة، قالها حسن وهو يرفع يده عن أنور الذي شهق بقوة وبدأ في نوبة سعال متقطعة واضعا يده فوق صدره بإعياء شديد. اعتدل حسن بجذعه واقفا مكورا قبضتيه بقوة وهو يتابع بنظرات جامدة حالة أنور وهو يهدأ قليلا ويتنفس بعمق، فيعود ليسعل من جديد. لا يعلم أي منهما يحتاج إلى التنفس بعمق، يحتاج أن يخرج من هنا على الفور، هو الذي يختنق وليس أنور. ثورة عارمة تتعارك بداخله، لماذا تركه ولم يقتله؟ لماذا أراد أن يعرف؟ ما الداعي؟ بل ما فارق. وجد قدميه تتراجعان للخلف ويبتعد عن الفراش نحو باب الغرفة، وعيناه لا زالتا مثبتتين على طريح الفراش وسعاله المتقطع الذي بدأ يهدأ وينتظم. رفع قبضته خلف ظهره معتصرا مقبض الباب المعدني بقوة، وعندما عادت عيناهما للمواجهة من جديد سأله حسن بهدوء ظاهري: هل تعلم لماذا لم أقتلك يا أنور؟ تحركت عينا أنور باضطراب، فقال حسن على الفور دون أن ينظر إجابة وقد صارت عيناه بلون الدم: لأنني لو فعلت فسأكون ابن حرام بحق، ولكني لست كذلك. قالها وفتح الباب وفر، فر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. برغم كل ما مر به لا زالت آدميته تعافر بداخله، لا زال يشعر أنه والده. بعد كل ما مر به لا زالت أمه قابعة في مكان ما في قلب الوحش المظلم تؤنبه وتدفعه نحو النور. يكاد يقسم أنه رآها منذ لحظات تقف بينه وبين والده وتنظر له بتحذير: أنت لست ابن حرام لتقتل أباك. ضرب السيارة بغضب قبل أن يدفع جسده بداخلها بعنف لا يعرف كيف يوجهه. لقد نجا أنور بعد كل ما فعل لمجرد أنه والده. استطاعت زينب أن تنقذه من بين يديه، فهل ستنجح في إنقاذ غفران؟ جسدها يئن وذهنها ينهار طلبا للنوم، جفناها يتوسلان السكوت بينما خوفها يصارعهم جميعا ليبقيها متيقظة لكل صوت أو حركة تشعر بها من حولها. ماذا سيحدث؟ سؤال معلق بحبل غليظ يخنقها، لا يقتلها ولا يبقيها على قيد الحياة. لقد نهضت بحذر بعد انصرافه وبدأت عيناها تتجولان في المكان أولا قبل أن تسمح لقدميها بالتحرك. خطواتها ثقيلة بسبب السلسلة الحديدية المكبلة لإحدى قدميها. جرت عيناها على طول السلسال حتى توقفت عند الحلقة الحديدية المثبتة بطرف نهايتها في الحائط. ماذا يريد الجميع منها؟ لماذا يجب دائما أن يذيل إمضاؤها كشوف حسابات الآخرين؟ منذ صغرها وهي تدفع الحساب عنهم يلومونها لكونها أنثى، يلومونها عن نظرات الرجال لها، ثم يعاقبونها لطمع أخيها بها، وتنفى لدى خالتها ليعود هو إلى عرش المنزل ملكا متوجا كما كان، إلا أن الجارية ليست هنا لتلبي نزواته الدنيا. كسرت ذراعها ثم قدمها كالذين يسعون في الأرض فسادا لمجرد رغبتها في قول الحقيقة. خطبت لكهل شحيح ثمنا لسكوته، وأخيرا ها هي أسيرة عنده. حتى هو ظلمها وأجبرها على دفع الثمن، ولكن هذه المرة لا تعرف كم ستدفع وعن أي منهم ستدفع الثمن. جرت قدميها ببطء خارج الجدران الضيقة إلى جدران أخرى أكثر سعة. نظرت بفضول حولها، الجدران في الخارج مطلية بنفس اللون، لا نوافذ على الإطلاق سوى واحدة مرتفعة حتى قاربت السقف كما هو الحال في غرفتها. يبدو أنه مخزن مهجور، فالأرض مغبرة ببلاط قديم تحفره نقاط سوداء. كل هذه المساحة الواسعة فارغة تماما سوى من مقعد عريض منجد بكسوة كانت حمراء في يوم ما، مجاورا للباب الكبير المواجه لها مباشرة، إلا أنه بعيد جدا مقارنة بطول السلسلة الخانقة لقدميها. الباب حديدي عريض جدا يكفي لمرور سيارة من خلاله. هل كل هذه الاحتياطات والتحصينات من أجلها؟ غير مهم كل هذا، لا أهمية له بجوار مصيرها المجهول الذي ينتظرها. هل تخافه بالفعل؟ سؤال آخر ليس له إجابة. الظاهر أنها أصبحت بيدقا على رقعة في لعبة ما يديرها حبيب سابق، إلا أنها لا تعلم متى سيبدأ استخدامها وفي أي الاتجاهات سيتم الدفع بها. الحقيقة أن كل الطرق نهايتها مشتعلة وهي في الوسط تماما. حاجتها لاستخدام الحمام هي ما جعلتها تدير رأسها يمينا. لقد تم استبدال الستارة التي كانت تغطي باب الحمام بباب خشبي صغير يتسع قليلا عن علبة الثقاب. ثلاثة جدران خشبية والرابع جدار الغرفة التي تضم سريرها. مدت يدها لتفتح الباب أكثر لتستطيع المرور من خلاله، ففتح الباب إلى الخارج فولجت داخله بحذر، بينما صلصلة الحديد الرتيبة على الأرض تتبعها وتذكرها بوضعها المرير. حاولت إغلاق الباب جيدا ودارت نصف دورة حول نفسها لتواجه المرآة الصغيرة جدا المعلقة بمسمار فوق حوض الغسيل الأكبر منها قليلا. هل رؤية الكدمات تجلب ألم الشعور بها؟ تورم بسيط بجانب عينها اليسرى تحول إلى اللون الأزرق الداكن، جعلها تتألم حتى قبل أن ترفع إصبعها وتضغطه بتفحص. شعرها مشعث حول وجهها ووضعه مزر جدا. هل رآها هكذا؟ لا بد أنه اكتشف الخصولات المموجة والأطراف المتقصفة. أنت مجنونة بالتأكيد، هل هذا وقت تقييم المظهر؟ ماذا سيفيدك إن كان شعرك أملس بينما هو يقتلك؟ الأنثى هي الأنثى، حتى وإن كانت في ساحة الحرب ربما لا تخشى أن تقصف بمدفعية بقدر ما تخشى أن يسوء مظهرها أمام من تحب، وإن كان من الأعداء. عندما عاد إليها كان في عنفوان ثورته محملا بكل الإخفاقات. لم يقتله كما أراد وكما خطط واستعد منذ أيام. ترك عنقه بإرادته، تركه يتنفس الحياة من جديد. فشل في مهمته الثانية، أول فشل يواجهه منذ أن تغير، وأصبح شخصا آخر لا يرحم ولا يريد أن يرحم أحدا على الإطلاق. أراد أن ينفث نار الهزيمة الأولى فوق رأسها هي. أخت رمزي هي المتاحة أمامه الآن كعرض مجاني، فلقد نفذ كل الأماكن التي يرتادها أخوها ولم يجده. حاول الحصول على أي معلومة تفيد بمكان مخبئه ولم ينجح. لم يره أحد من أصدقائه منذ فترة ليست بالقصيرة، حتى والده يبحث عنه ويتساءل. هكذا أخبروه صادقين بإرادتهم أو رغما عنهم، صديقاه اللذان شهدا زورا ضده في القضية. قال كل ما لديهما من أخبار عنه منذ أن خرج غير مدان من القضية وعاد إليهما منتصرا، بينما دماء سلمى المسكينة لا زالت تقطر من يديه. عاد إليهما بضمير منعدم أكثر مما كان يريد أن يفترس الجميع، وقد تأكد أنه لا رادع له. والبركة في أبيه وهذا القانون المليء بالثغرات، مباركا خطوبة الصغيرة على الكهل. بمجرد الإفراج عنه أخذه والده عند أحد أقربائه في محافظة أخرى ليخفيه عن الأعين لفترة، وبعد أن أنهى كل اتفاقاته المخزية أعاده من جديد لأحضانه. يتمتع بوجود ولده الذكر الوحيد أمام عينيه حرا طليقا، ولا يهم أي شيء بعد ذلك، ولا حتى أن يحترق العالم بأكمله. عاد رمزي لشقاوته المعهودة وأدواره التمثيلية البارعة التي يحصل بها على ما يريده، ينتقل من عمل لآخر، يسحب الأموال من والده متوغلا أكثر في عالم المخدرات، ويتجرأ أكثر على الفتيات، أو بمعنى أدق كل ما هو أنثى وبكل الطرق المقززة. كانت تفترش جزءا من غطاء السرير على الأرض المغبرة تتخذه موضعا للصلاة، وبينما هي مستغرقة في صلاتها استمعت إلى صرير الباب الخارجي يفتح فجأة بقوة، فانتفض جسدها أثناء السجود، ولكنها تابعت معتدلة إلى وضع الجلوس، وعندما وقفت لتكبر دمعت عيناها رهبة وخوفا بينما قلبها يناجي ربها ليخلصها مما هي فيه. فتح باب غرفتها بعنف أرعبها وجعلها رغما عنها تشهق وتخطط فزعة وتستدير نحوه بجسدها بالكامل وقد قطعت صلاتها. عندما وقعت عيناها عليه عادت بظهرها إلى الزاوية بين الجدار وأحد أعمدة السرير واضعة كفها على صدرها، وقد شعرت بخافقها يتقافز بين ضلوعها بهيئته التي اقتحم بها الغرفة. وقف ينظر إليها للحظات محاولا استيعاب ما كانت تفعله قبل اقتحامه للغرفة. إحدى كفيه كانت تعتصر مقبض الباب بينما الأخرى منبسطة عن آخرها وأصابعها متباعدة بتشنج وكأنه يستعد لصفعها، أنفاسه متسارعة يناظرها بانتقام يريده. أخيرا استطاع استيعاب أنها كانت تصلي وقد لفت حجابها بإتقان حول رأسها وجزء من الملاءة متدل على الأرض بغير ترتيب. هل تتصور مثلا أنها تستجلب عطفه بتلك الطريقة؟ اندفع نحوها بهياج جالسا القرفصاء أمامها بينما كفه المتشنجة ترتفع لتقبض على رقبتها لتخنقها، وقد توهجت الشراسة في ملامحه كلها وليس في عينيه فقط وهو يهدر بعنف. أين هو؟ أين خبأتموه؟ شحب وجهها بينما لا تستطيع التنفس والطنين يزداد جلبته ارتفاعا في أذنيها. عيناها جاحظتان والشهقات لا تتوقف وهو يكرر سؤاله بعنف أكبر بينما يضغط حلقها بأصابعه. كيف استطعتم أن تخفوه بهذه البساطة وكأنه تبخر؟ انطقي، أين هو؟ بدأ الدوار يهاجمها ويداها اللتان كانت قابضة بهما على رسغه في محاولة منها لإبعاد كفه عن حلقها تتراخيان، واللون الأزرق يزحف على شفتيها ببطء وقد سلمت أنها قتيلته لا محالة. ضعفت شهقاتها المترجية للهواء وخارت قوتها، وفي لحظة تركها دافعا إياها جانبا. بدأت تسعل بقوة ممسكة بحلقها وهي لا تصدق دفعة الهواء التي جرت إلى رئتيها بغتة لتعيدها إلى الحياة من جديد، لكنه لم يرحمها. القسوة تغلف قلبه ببرودة لا تجعله يفرق بين بريء ومتهم أو ظالم ومظلوم. الجميع عنده الآن شركاء فيما حدث له، إن لم يكن بالفعل فبالسكوت. ستظلين معي هنا حتى يخرج الفأر من مخبئه ليجدك. وعلى طريقة الزهرة التي نبتت بين الصخور ابتسمت ابتسامة ضعيفة وساخرة على طرف شفتيها اللتين استعادتا احمرارهما الطبيعي. تلك الابتسامة الذي أغضبته معتقدا أنها تسخر منه وهي في تلك الحالة المزرية. قبض على كتفيها وأوقفها عنوة على قدميها مثبتا عينيه على وجهها الذي انسحبت منه الدماء مجددا وهو يهمس بغل واضح. أتسخرين مني؟ سريعا حركت رأسها نفيا قبل أن يتهور قائلة: لا لا أبدا، لم أقصد ذلك. ضغط كتفيها بقوة أكبر جعلها تتألم مغمضة عينيها وهو يتساءل بنبرة مهددة مرسلا إليها أنفاسه المشتعلة تحرق وجهها: لماذا ابتسمت إذن؟ بلا إرادة منها رفعت كفيها لتدفعه للابتعاد عنها، ولكنها افتقدت القوة لذلك فاستقرتا على صدره مرتعشتين وهي تفصح بنبرة متألمة: أنت لا تفهم، أنا لا أساوي شيئا لديهم. رمزي لن يظهر أبدا ولا يهمه سلامتي في شيء من الأساس حتى ولو هددتم بقتله. والدي لن يستجيب إلى أي تهديد قد يؤذي ولده الغالي، حتى ولو كنت أنا الضحية. سيبلغ الشرطة ويغامر بحياتي فداء له. الخوف في حديثها كان ممتزجا بمرارة ذابحة. كانت قد اعتقدت بأنها اعتادت على ذلك الشعور، ولكن ما دام المنبع يفيض فتظل الانكسارات القديمة تنضح بصديدها في مناسبات مشابهة تصب جميعها نحو الهزيمة الأولى دائما. فالهزيمة الأولى هي المنبع الذي لا ينضب أبدا، إنه أصل كل الخيبات والهزائم، ولولاه ما كنا هنا الآن نعاني من تبعاته. لا تعلم غفران متى ابتعد عنها تحديدا. كل ما وجدته عندما عادت بذهنها المشوش إليه أنه كان يخطو إلى الخلف وقد طغى التوتر فوق ملامحه، وكأنه يعيد حساباته من جديد وهو يقول بحيرة حقيقية: لماذا؟ غلالة سوداء من الدموع غطت حدقتيها وهي ترفع كتفيها المتألمتين وتخفضهما بحيرة أكبر من حيرته. لا أعرف، هكذا. الدموع التي هطلت على وجنتيها كالمطر وانكسار روحها أمامه وهي تحكي عن نبذ عائلتها لها ذكرته بماضيه، بشخص كان يعاني نفس المعاناة ولا يعرف أيضا لماذا. مثلها تماما. لم يلقي عليها حتى نظرة أخيرة، خرج على الفور مغلقا الباب خلفه. لا وقت للتعاطف والمقارنات، لو كان كلامها صحيحا فستكون كارثة. كل خططه ستنقلب رأسا على عقب وسيكون قد احتجزها دون فائدة. ولكن مهلا، لن يستسلم هكذا سريعا. سيستنزف والدها لآخر رمق وبكل وسيلة ممكنة. إن لم يكن التهديد بالقتل يؤتي نفعا، فهناك تهديدات أخرى ستكون مثمرة. عادت إليه روح العناد والقتال مجددا، وقد اختفى تعاطفه معها تماما. لا مكان للضعفاء. فتح بابها مرة أخرى ووقف مستندا إلى حافته، يبادلها النظر بينما هي متصلبة كالتمثال، لا يتحرك فيها سوى دموع عينيها المنهمرة فقط. وبعد مرور لحظات من الصمت قال بصوت آمر جمد الدماء في عروقها: اخلعي حجابك. رد شرف: لقد قتلا بنفس الطريقة تقريبا، نطق بها عاصم وهو يمرر عينيه فوق الصور الملتقطة لجثتيهما، شاهين وسيد، المتهمين سابقا بقتل الطفل الصغير ثم الاعتداء عليه. تلك القضية التي لم ينسها عاصم أبدا. لم ينسى الحاجة جليلة، المرأة الصعيدية ذات الشكيمة والسلسال الحديدي الغامض الذي يلف رقبتها، وعبارتها التي لم يلقي لها بالا وقتها ولكنها الآن تصرخ وتتقافز في ذاكرته: السلسال الحديدي عادة قديمة يا حضرة الضابط، لا نخلعه حتى ترتاح روح قتيلنا في قبره. ضيق عينيه بتركيز فوق الخنق الواضح حول رقبتيهما، بينما مأمور السجن يقف بجواره محاولا سماع ما يهمس به. لقد استدعاه بشكل غير رسمي، لأنه قد قام بالتحقيق مع القتيلين من قبل، وقد يساعده في بعض المعلومات، خصوصا أن الجاني لم يترك خلفه أي أثر أو دليل يدلان على شخصيته، ولا يوجد لديه سوى أقوال السجين الذي عثر على جثتيهما في حمامات السجن. الأمر كله مستحيل، الجميع ينكر رؤية أو معرفة أي شيء. المشاهدات الأخيرة لهما متطابقة وكلها تدور حول نفس اللقطة. شاهدهما الجميع يتوجهان إلى الحمام بخطوات سريعة، وكأنهما يتسابقان في الوقت القليل المتبقي قبل موعد عودتهما إلى العنابر مرة أخرى. وبطريقة أو بأخرى لم يكن الحمام مزدحما كعادته، وكأن الأمر قد أعد لتلك الجريمة. لقد تم خنقهما بسلسلة من معدن صلب بعد ضرب مبرح على رأسيهما بعنف شديد، وأن القاتل شخص واحد كما رجح تقرير الطب الشرعي. كان عاصم ما زال يتفحص صور الجثتين حتى سقطت عيناه على الصورة الأخيرة التي تم التقاطها لكلمتين تم نقشهما بآلة رفيعة حادة على ظهريهما بدمائهما: رد شرف. بينما مأمور السجن يتحدث بتفاصيل تتجسد أمام عيني عاصم ويراها رأي العين كمن كان حاضرا في نفس اللحظة التي وقعت فيها، يراهما يندفعان تجاه الحمامات الضيقة بالداخل ثم يتراجعان بقوة إلى الخلف على إثر ضربة شديدة تلقياها تباعا في وجهيهما، ثم تبعتها ضربات متتالية حتى تم إنهاكهما تماما، وسقط سيد فاقدا لوعيه مما أتاح للقاتل فرصة أن يجهز على شاهين مبتدئا به. وعندما انتهى من خنق كليهما أمسك بسكين حادة وناقش الكلمتين على جسديهما. الأمر ليس انتقاما فقط، هناك رسالة يتم بثها إلى من يهمه الأمر أو من تراوده نفسه ليفعل ما فعلاه سابقا. هل كانت لهما عداوات مع أحد من المساجين هنا؟ شبك مأمور السجن أصابع كفيه خلف ظهره وهو يسير ببطء بجوار عاصم مفكرا قائلا ببديهية: الجميع لديه عداوات هنا يا عاصم، وأنت تعلم ذلك جيدا، وعلى الرغم من ذلك لم يمنحني التحقيق اسما لشخص واحد أستطيع أن أتهمه بقتلهما، لذلك سأصارحك بأمر غريب يخطر على بالي بقوة، مجرد خاطر لا أعلم مصدره. أشك أن لأحد الضباط هنا يدا في الموضوع، فالتكتم الذي أراه بعيني في أقوال السجناء يوحي بسلطة ما عليهم. رفع عاصم عينيه فجأة عن الصور متأملا بتوتر التجهم الواضح الذي أصبح جزءا أصيلا من ملامح وجه مأمور السجن المعروف عنه الذكاء والفطنة منذ سنوات، ولم يحدث في عهده مثل تلك الجرائم وتمر دون حل. كان لابد من أن يتصرف عاصم بسرعة ليصرف ذهن المأمور عن تلك الخاطرة الخطرة، فقال سريعا: أعلم أنني لست جهة التحقيق، ولكن أريد أن أقابل المساجين الذين أدلوا بأقوالهم بنفسي، فلربما نعثر على شيء ما قد يفيدنا. أومأ مأمور السجن برأسه موافقا بالرغم من التوتر الذي لاحظه على وجه عاصم بطريقة مثيرة للشك، ولكنه صرفه عن ذهنه قبل أن يكتمل، فأساسا هو من اتصل به بداية من أجل الحصول على تعاون مثمر، مجرد محاولة أخيرة قبل غلق القضية وتقييدها ضد مجهول كما يحدث دائما في عالم السجون الذي يشبه كثيرا العالم الخارجي. رئيس وتابعون لا يملكون من أمرهم شيئا ولا يقدرون على قول لا، وضعفاء يقدمون فروض الطاعة والولاء لا لشيء إلا لفرصة الحصول على حياة أيا كانت طبيعتها، المهم أن تكون حياة لا أكثر ولا أقل. في بيت حافظ رمزي وعلى الأريكة الضخمة التي تحتل أقل من نصف الصالة تقريبا، تجلس الخالة العجوز مستندة بكفيها إلى عكازها المواجه لها تماما، وعلى وجهها خليط من العصبية والتأفف وقليل من القلق. لماذا يدفعون بها دائما إلى حممهم المشتعلة؟ ألا يكفي فتاتهم البائسة التي ألقوا بها في بيتها بحجة خدمتها، متحملة حالات بكائها المتواصلة والتعاسة الملازمة لملامح وجهها منذ أن خطت أولى خطواتها لباب بيتها كشريكة سكن بشكل مؤقت؟ ابتسامة ساخرة تركت طرف شفتيها تبعها التواء كبير فيهما، وهي تمصمصهما بسخط وتكرر هامسة بعدم رضا بشكل مؤقت. هذا ما أقسمت به أختها الصغرى وهي تجثو أمامها على ركبتيها منذ 3 سنوات، بينما الدموع تغرق وجهها ترجوها أن تقبل غفران ضيفة عندها مؤقتا حتى يوافق رمزي على العودة إلى المنزل مرة أخرى. فوالده سيجن وهو يراه يعمل صبي ميكانيكي في الورشة الكائنة بطرف الحي، مفضلا إياها على العودة لبيته. إنها تخشى على ولدها، وفي نفس الوقت لن تقوم بإلقاء ابنتها في الطريق من أجله. فكان الحل الوحيد الذي اتفقت عليه مع زوجها أن تخرج غفران لمدة يسيرة من المنزل حتى تهدأ الأمور تماما ثم تعود بعد ذلك. بقي فقط موافقة الخالة المشهورة بعنادها المتزايد كلما كبرت في العمر. لقد زوجت كل بناتها وارتاحت من عبئهن، فهل تفتح بيتها الآن لفتاة مراهقة تتهم أخاها بالتحرش بها؟ فتاة قليلة الأدب تستحق القتل لا الطرد فقط. وقتها رفضت الخالة مرارا، ولكن أم غفران لم تيأس أبدا. جاءتها يوميا تبكي تحت قدميها، تارة تعدها بأن غفران سيتم سحب أوراقها من المدرسة ولن يكون شغلها سوى خدمتها فقط، وتارة أخرى تتعهد لها بأنهم سيتكلفون بطعامها وشرابها ولن تكلفها مليما واحدا، أي أن إنها ستكون بمثابة خادمة بلا أجر ولا حتى بلقمتها، مجرد غرفة وفراش فقط. العرض كان مغريا جدا ولصالحها في كل الأحوال، وكان من الصعب عليها رفضه في هذه الحالة، فوافقت أخيرا. دخلت عليها غفران بحقيبة صغيرة ووجه مظلم وروح محطمة، حرموها من استكمال دراستها، ملقين بها في بيت خالتها العجوز لتعمل خادمة لديها، وكل ذلك ليعود إليهم فتاهم المدلل، الذكر الوحيد في قفص الإناث. حتى جاء اليوم الذي لم تعد فيه النفقات تكفي، فرمزي زج به في قضية قتل. يا لهذه العائلة البائسة، الكون كله اجتمع لينزع منهم وحيدهم، وما زاد الطين بلة أن أخته المتآمرة تريد أن تذهب لتشهد ضده في تلك القضية التي لا تعلم عنها سوى محادثة جرت بين والديها ليلا. لقد وقفت متبجحة بأن حسن لا يمكن أن يفعل هذه الفعلة الشنعاء، ولكنها لم تستطع أن تكمل وقفتها، فوالدها قد قام معها بالواجب وزيادة ونالت ما تستحقه، كسر في إحدى قدميها ويدها اليمنى، وبالرغم من أنها كانت تستحق، ولكن يا للمصيبة، من سيخدمها الآن؟ فاضطرت الأم أن تحضر إليهما يوميا وتقضي اليوم كله في خدمتهما، ودموع عينيها لا تجف على تلك الحالة التي وصل إليها الجميع نادبة حظها العثر. وبعد أن مرت الأشهر الصعبة واكتمل شفاء غفران وعادت إلى رشدها، طلبت أن تخرج للعمل لتكسب قوتها بنفسها، مخففة العبء عن والدها. الغبية لا تريد أن تستفيد أبدا من خطبتها لرجل عجوز على وشك الموت. صحيح أنه شحيح، ولكنه مقتدر يملك ورشة ومنزلا من طابقين، يوما ما سيموت ويقول كل هذا لها، إلا أنها تصر على العمل حتى ولو كان في مصنع للملابس تحت السلم كما يقال، وتصر أن تقضي ليلتها باكية قبل أن تتهاوى متهالكة في النوم. حتى جاء اليوم الذي لم تعد فيه غفران إلى المنزل، واضطرتها إلى الخروج لتبليغ والديها بهذا الغياب المفاجئ وأن توقعاتها قد حدثت، فقد سبق ونبهتهما من قبل أن الفتاة حالها متغير مؤخرا، تارة تعود باكية وقد سرقت نقودها، وتارة أخرى تعود ووجهها شاحب كالأموات. بالتأكيد مسلسل الخطف هذا من إخراجها، ولكن ما ذنبها هي؟ هي العجوز الضعيف، يزعجونها هكذا كل يوم، يسألونها عن معلومات لا تعرفها عن الفتاة، إنها بالكاد تتذكر وجهها، وبعد كل هذا تضطر إلى أن تأتي كل هذه المسافة لأن أختها الصغرى سقطت مريضة، بل والأدهى من ذلك أنها محملة بأكياس الفاكهة. أختها الصغرى التي تجلس إليها في هذه اللحظة شاحبة كالأموات، بينما زوجها قابض على قطعة قماش بداخل يده ينظر إلى الفراغ بعينين متحجرتين، نظرة تائهة لا يعلم ماذا يفعل. تلك القطعة التي كانت ترتديها غفران حول رأسها في آخر يوم رأتها فيه. أختها الصغرى التي نطقت أخيرا وقد علا صوتها لمرة واحدة خلال عمرها الطويل مع زوجها، تصرخ في وجهه بانهيار: معنى هذا أنك كنت تعلم أنها مخطوفة ولم تفعل شيئا، ولم تخبرني أيضا؟ كنت تعلم أنها في خطر؟ رد علي يا أبا رمزي. منذ أول كلمة نطقتها صارخة به وهو ملتفت نحوها بقسوة. المرأة تجرأت عليه بعد كل هذا العمر وتصرخ أيضا في وجهه وأمام أختها الكبرى الشمطاء. كان يضغط أضراسه بقوة محاولا التماسك، وعندما انتهت من هتافها كان قد انتهى هو من إرسال نظراته المتواعدة إليها مشيرا لها أن تصمت، وإلا فسيخرسها إلى الأبد قائلا بأنفاس مشتعلة: أخفضي صوتك يا امرأة، كيف تتجرئين علي هكذا وأمام الناس؟ ابنتك سآتيك بها عاجلا أو آجلا، فلا أريد سماع كلمة أخرى. ولكن المرأة كانت قد خرجت عن السيطرة تماما عندما صدمها حديثه عبر الباب المفتوح نصفه مع صفوان منذ قليل دون أن يشعر بها خلفه، تستمع إلى كل كلمة تقال بينهما وهو يمد يده بلفافة صغيرة نحو صفوان قائلا بنبرة مهددة: لقد وعدتني أن تجده يا صفوان ولم تفعل، وها هي النتيجة، أرسل إلي حجاب ابنتي وهذا ليس له سوى معنى واحد. بينما صفوان يقاطعه بنبرة هادئة يشوبها بعض التوتر: اهدأ يا حافظ، إنه يهددك فقط، فلو كان يريد أذاها لفعل، كل همه هو إيجاد رمزي وتهديده، هذا يدل على أنه لم يجده حتى الآن، وهي نقطة في صالحك. وابنتي؟ أتاها صوت صفوان وقد حلت السخرية مكان التوتر فيه، بينما ما زال محتفظا بهدوءه: لقد نصحتك من البداية أن تبلغ عن اختفائها ولكنك لم تفعل، وخفت من الفضيحة حتى زوجتك لم تخبرها. هل تريد أن يتكلم الناس عن شرفي وسمعتي يا صفوان؟ ألا تعلم ماذا يقال عن الفتاة التي يتم خطفها حتى ولو لم يمسها سوء؟ إنك لا تساعد في شيء على الإطلاق يا صفوان. قصف صوت صفوان أذنيها بنبرته الخشنة الغاضبة وهو يقول: أنا لم أساعدك في شيء على الإطلاق يا حافظ، لقد بعت أنور من أجلك واتفقت معك ضد مصلحته، وتلعبت بعقله فرضي بخطوبة مزعومة لثلاث سنوات كاملة، هل نسيت كل هذا يا حافظ؟ أنت فعلت كل هذا لمصلحتك أنت يا صفوان، أم نسيت أنت المقابل الذي طلبته مني بصفتي موظفا في الشهر العقاري؟ عند هذه النقطة لم يعد في مقدرتها الوقوف على قدميها أو الشعور بأي شيء سوى بدقات قلبها المتسارعة والذهول التام، ومن بعده سقوطها المدوي هاتفة باسم ابنتها التي كانت تظن أنها هربت. وعندما أفاقت شاهقة تنادي على ابنتها غفران، وجدت أختها العجوز بجانبها تحاول تهدئتها بنزق: الفتاة ستعود، ستعود، فهي بسبع أرواح، فالفتيات لا يمتن عادة قبل أن يهلكن كل عائلتهن فردا فردا. وهنا فقدت والدة غفران سيطرتها على عقلها وبدأت تهذي منادية على ابنتها، بينما العجوز تغسل يدها من القضية برمتها وتخبرها بأن زوجها هو السبب، لأنه ترك لها الحبل على الغارب من البداية، والآن لا يريد أن يبلغ الشرطة حتى جاءه حجابها عند بابه مكتوبا فوقه بالشحم الأسود: غفران تساوي رمزي. فهم حافظ الرسالة وعلم أن حسن يساومه على ابنته مقابل أن يأتي له برمزي الذي اختفى منذ أيام وكأنه قد تبخر في الهواء. مسحت الأم دموعها بعنف جديد عليها ونهضت تواجهه غير غابئة بنظراته القاسية هاتفة: الفضيحة التي تخاف منها ستحدث لو لم تبلغ الشر. ابتلعت المتبقية من حروفها عندما قبض على رقبتها وهو يدفعها لتعود بعنف جالسة على الأريكة، يناظرها بشر محدق هامسا من بين أسنانه التي كادت أن تتحطم من قوة ضغطه عليها: والله إن لم تبتلعي لسانك يا امرأة فسأطلقك وأرمي بك إلى الطريق، أو أقتلك وأدفنك هنا أمام أختك هذه. اتسعت عينا الخالة باستنكار وهي تنهض واقفة ناظرة إليهما كالمجانين: كان يوما لم تطلع له شمس اليوم الذي وافقت فيه على مكوث تلك البنت المشؤومة في بيته. ترك حافظ رقبة زوجته واعتدل واقفا بينما لا تزال نظراته تخنقها. عدلت العجوز من وشاحها وهي تضرب بعصاها الأرض هاتفة بنفور: إنها غلطتي من البداية، منذ متى وأنا أتدخل في مشاكلكم التي لا تنتهي؟ لا أريد رؤية أحد منكم بعد الآن سواء وجدتموها أم لا. وبدأت في التحرك بعصبية تجاه الباب، بينما جسدها الممتلئ يرتج من سرعة حركتها المنفعلة في سبيلها للخروج. يا عائلة المجانين، تخافون من الفضيحة؟ أنتم مفضوحون من الأساس. يا ما شاء الله، مجرم ومخطوفة، ونعم الخلفة. صفعت الباب خلفها بقوة أزعجت زجاج النافذة، فانطفأ النور في عيني أم غفران وبدا بياضهما كالحا. لقد تركها آخر فرد في عائلتها معه مانحة إياه كل الحق في تعذيبها، وهو لن يتوانى، وقبل الهدية على الفور. التفت نحوها يعاين حالتها الرثة التي أصبحت عليها في لحظات، وقد تبدل حالها كله فجأة، وطأطأت منكسرة وقد عادت إلى طبيعتها المستسلمة الخائفة، فانحنى يرتدي حذاءه قائلا دون النظر إليها وكأنها حلس بالا: سأجد رمزي بأي طريقة، وسنعمل أنا وهو وصفوان على إيقاع حسن في شر أعماله. سنجده ونجدها كما وعدتك، دون أن نفضح أنفسنا بأيدينا. غادر وتركها كما فعل الجميع، غادر ببطء وبساطة دون أن ينتظر منها أي جواب. كان يعلم أنها لن تنطق ببنت شفا، وكيف تفعل وقد استخدم معها السلاح الذي يعمل دائما وأبدا مع النساء؟ الطلاق. 5 درجات صعودا على الدرج ثم مساحة 2 مترين تقريبا كانت كافية ليصل إلى الشقة المقصودة الكائنة في الطابق الأرضي. لا زال الباب كئيبا بلونه الأسود، حتى الباب يرفض أن ينهي فترة الحداد على الطفل الذي لم يكن يوما طفلا، إلا أن إصيص النباتات الرخيص قد عاد ينبت من جديد بجوار الباب كحارس شخصي قد استيقظ فجأة من سباته. لقد كان يذكره منذ ما يقارب 3 سنوات عندما حضر بنفسه إليها قبل أن يتم إلقاء القبض على شاهين وسيد قاتلا ولدها. لقد كانت النباتات بداخل الحوض جافة وميتة على الأطراف متساقطة كضحايا حرب. يبدو أن السيدة جليلة عادت تهتم به من جديد وترعاه، ربما يكون هذا مؤشرا جيدا لتحسن حالتها النفسية في هذه الآونة. هل رضيت بالقدر أم؟ وقبل أن تستكمل أفكاره دورتها الكاملة بداخل عقله، فتح الباب وأطلت منه سيدة يذكر عاصم أنه قد رآها من قبل، ولكنه لا يذكر أين ومتى على وجه التحديد. يبدو أنها صديقة السيدة جليلة، وأنه قد رآها بصحبتها أثناء التحقيق في الحادث. اتسعت عينا المرأة متفاجئة بتوقفه أمام الشقة دون أن يطرق الباب قبل أن تتنحنح خافضة رأسها لتعبر بجواره بصمت. تابعها بعينيه حتى خرجت من باب البناية بخطوات متعجلة. أهلا بك يا ولدي، تفضل. أعاد عاصم رأسه إلى الأمام مرة أخرى مستمعا إلى صوت جليل الحاني مرحبا به وتدعوه للدخول. كيف هي صحتك يا حاجة؟ قالها عاصم وهو يمر إلى الداخل بابتسامته الاعتيادية التي تشبه عبارته التي ألقاها للتو، وقد عادت أفكاره إلى التحرك من جديد في نفس المسار. لم يفته الوشاح الأبيض الناصع الملتف حول رأسها والراحة الملمة بملامحها وابتسامتها الرائقة، كما لاحظ تلك النظرة، نظرة من تتوقع قدومه، غامضة وغير متفاجئة بالمرة. سأعد لك فنجانا من القهوة حالا، انتظر يا حاجة جليلة. استدارت إليه عندما أشار لها أن تتوقف، ورفعت نظراتها نحوه وبنفس الهيبة التي يعرفها عنها، إلا أنها كانت مختلطة بالثقة أكثر. تركها متجها نحو آخر مقعد بأسفل النافذة الموصودة دائما والمواجهة للباب، وجلس مشيرا إليها أن تأتي لتجلس في المقعد المجاور له. وبتركيز شديد في كل ردة فعل تصدر عنها، مال للأمام مستندا إلى ركبتيه فوق المقعد الخشبي العتيق، ملاصقا أصابع كفيه بعضهم ببعض، وهو ينصت لحركاتها البطيئة حتى وصلت للمقعد المجاور له. لم يسمع الصليل الذي كان يسمعه من قبل عندما تتحرك. دائرة أفكاره اشتدت في الدوران، وهو يعرف أنه لم يعد يملك سلطة التحقيق معها الآن، وفي نفس الوقت لم يبح بشكوكه تلك لجهات التحقيق المسؤولة، رغبة منه في عدم زج اسمها في القضية. شعور داخلي سيطر عليه يخبره أنه على صواب إلى درجة كبيرة فيما يفعله، وهذا يكفي لإراحة ضميره، والمرأة يكفيها ما عانته بعد فقد ولدها الوحيد. يبدو أنه سكت زيادة عن اللازم. التقطت أذناه نحنحة المرأة بجواره وهي تتململ فوق مقعدها وكأنها تحثه على بدء الحديث. خير يا ولدي، اعتدل في جلسته تاركا إحدى يديه ترتكز إلى فخذه، بينما الأخرى يشير بها إليها وهو يتحدث كعادته مائلا قليلا تجاهها، مراقبا كل خلجاتها اللا إرادية، وهو يقول: شاهين وسيد تم قتلهما بداخل السجن. كما توقع تماما، لم يبدو عليها أي دهشة أو تأثر بسماعها لذلك الخبر. قامت بفتح كفيها الساكنتين في حجرها بلا مبالاة، ثم قالت وهي ترفع عينيها قليلا لسقف الغرفة وكأنها تناظر السماء: أمر الله ولا راد لأمره، إذن فقد كنت على علم بالخبر. جاء دورها لتثبيت نظراتها في عينيه قائلة ببديهية: إننا نسكن نفس الحي كما تعلم. أين السلسلة الحديدية التي كنت ترتدينها يا حاجة جليلة؟ ردة فعلها جاءت هادئة مثل ملامحها تماما، وهي تجيبه: تخلصت منها، فقد آلمتني كثيرا. رفع عاصم إحدى حاجبيه مندهشا لصراحتها الغامضة تلك التي تغلفها، متسائلا: وأين هي الآن؟ نظفت البيت منذ أيام وتخلصت منها مع الأشياء التي لم أعد في حاجة إليها. حرك رأسه بإيماءة غامضة وقد وصله المعنى المبطن لحديثها: هل لديك فكرة كيف تم قتلهما؟ رفعت يديها عن حجرها، عاقدة ذراعيها أمام صدرها بدفاعية مستديرة، تنظر إلى الإطار الكبير المعلق على الجدار الذي يضم صورة طفلها الفقيد صامتة للحظات قبل أن تظفر براحة، ويضغى الامتنان على نظراتها الراضية، ثم عادت ورفعت عينيها للأعلى من جديد وكأنها تناجي ربها: الله عدل يا عاصم به ويحب العدل. ثم أردفت وهي تنظر إليه بثقة وقوة مجددا: وأنا وولدي وأنت لم نكن نريد سوى العدل. العدل يطيب الخاطر وتلتئم به الجروح يا حضرة الضابط. وهل أنت مرتاحة الآن؟ تنفست بعمق وبراحة كبيرة قائلة: كما ترى. التفت إليها بكليته متسائلا، وهو خير من يعرف الإجابة: وإذا اعتقد البعض بأن لك علاقة بالأمر؟ نصف ابتسامة حامت فوق ملامحها، سوى أن عينيها لا زالتا ثابتتين صريحتين وقويتين، وأجابت باختصار ساخر: هل هذا اتهام رسمي؟ أطرق برأسه لثوان وكأنه يفكر، إلا أنه لم يكن كذلك بالفعل. الأمر محسوم لديه. كثيرا ما كانت حالات الثأر تثير فضوله، حائرا هو في القوة التي تتملك من المظلوم وتحوله إلى قاتل. ليس هو وحده، بل ومن يتعاطفون معه أيضا مثله تماما. لم آتي هنا لاتهامك بشيء يا حاجة جليلة. من الجيد أنها لم تسأله لماذا أتى من الأساس، فهو نفسه لا يعرف لماذا. جزء ما بداخله يخبره بأنه جاءها بالبشرى فقط ليس إلا، وكل ما قام بالحديث عنه منذ أن وطأت قدمه بيتها لم يكن سوى هراء. عادت لترسل إطلاق زفرة رائقة وهي تنهض واقفة كعلامة لرغبتها في إنهاء المقابلة وهذا الحديث الصريح الغامض في آن واحد. أنا امرأة عجوز يا حضرة الضابط، بالكاد أنظف بيتي. المرة الوحيدة التي رأيت فيها قتيلا كان... تركت عبارتها معلقة فجأة تدافع دمعة حارقة غلبتها للحظة، ثم التفتت نحوه وقد تحجرت مقلتاها تكويهما الدمعة بحرقتها لتحررها تاركة إياها منسدلة على وجنتيها مستكملة برعشة قد ألمت بنبرتها رغما عنها. كان ولدي. 4 خطوات كانت كافية ليعبر بها الحدود الوهمية بين صالة الاستقبال معقل التلفاز وبين غرفة الطعام، فصحباؤه قد هدمت الجدار الذي يفصل بين الغرفتين كما فعلت من قبل مع النصف العلوي من جدار المطبخ. إنها تحب الاتساع والمرونة، بداية من الجدران ونهاية بالقوانين الجامدة من وجهة نظرها. كانت أوراقها تفترش الطاولة الكبيرة المستديرة، وجذعها منحن فوقها منهمكة في الكتابة. لابد أنه تحقيق جديد. الطاولة الآن تذكره بمكتبه الخشبي بداخل حجرته في القسم، أوراق وصور لجثة في أوضاع مختلفة. جئنا لوجع الدماغ، استر يا رب. عاصم، قالتها أروى متأففة وهي تترك القلم يسقط من يدها بإرهاق بعد يوم عمل طويل شاق. لقد باغتها وهي مندمجة في كتابة التحقيق وقد أوشكت على نهايته. لازال أمامها أن تقوم بإعادة كتابته على حاسوبها المحمول وإرساله للمراجعة والموافقة من قبل رئيس القسم ثم رئيس التحرير قبل النشر. أرجو أن تكون قد أحضرت طعام العشاء معك ولم تنس ما طلبته منك في الهاتف. أشار بيده نحو الطاولة الصغيرة المرتفعة الساكنة أمام الباب، وكانت إشارته كافية بالنسبة لها. الحمد لله، فهو لم يجادلها كالعادة عندما تطلب منه إحضار عشاء جاهز من الخارج، نظرا لإرهاقها الشديد في العمل. كل مرة ينتظرها حتى تنتهي ثم يقول جملته الشهيرة: اتركي عملك ما دمت تشتكين منه، فنحن لسنا في حاجة إليه. يبدو أنه هو نفسه قد فقد الأمل فيها، فلم يقلها هذه المرة عبر الهاتف، أو ربما قرر أن يقولها وجها لوجه أفضل. بالتأكيد سيفعل، همستها أروى تجيب أفكارها بنفسها، فربت عاصم على ذراعها وهو ينظر نحوها بشفقة ساخرة ويقول: هل تتحدثين إلى نفسك هذه الأيام؟ من هذا الذي سيفعل؟ أعادت خصولات مبعثرة على جانبي وجهها خلف أذنيها، ثم تعود بكفيها لتمسح وجهها، ربما تزيل آثار الإرهاق البادية عليه، قائلة ريثما تمر بجواره في اتجاه الأكياس المتكدسة فوق الطاولة: دقيقة وسيكون كل شيء جاهز. شيعها بنظراته للحظات قبل أن يعود برأسه إلى نسخ مصورة من صور الجثة وكذلك الأوراق. مد يده ليشاهدها عن قرب بتمعن، جثة لرجل ملقى على وجهه فوق سرير للكشف الطبي وعار تماما، وقد نقش بخطوط دامية فوق ظهره جملة انتقامية. ضيق لها عاصم عينيه وهو يحاول قراءتها جيدا: